بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام العقيقة. وهي لغة اسم للشعر على رأس المولود، وشرعا ما سيذكره المصنف بقوله: والعقيقة على المولود مستحبة. وفسر المصنف العقيقة بقوله: وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، أي يوم سابع ولادته، ويحسب اليوم الولادة من السبع. ولو مات المولود قبل السابع ولا تفوت بالتأخير بعده، فإن تأخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود. أما هو فمخير في العق عن نفسه، ويذبح عن الغلام شاتان، ويذبح عن الجارية شات. قال بعضهم: وأما الأنثى فيحتمل إلحاقه بالغلام أو بالجارية، فلو بانت ذكورته أمر بالتدارك وتعدد العقيقة بتعدد وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. لقد عقد الشيخ هذا الفصل بعد باب الأضحية جمعا بما يسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن هذه النسيكة أو هذه الذبيحة التي يذبحها الولي عن ولده الصغير، فإن هذا الأمر الذي نقوم فيه هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يعق أي ولي من الأولياء غير الأب إن لم يوجد الأب عن ذلك الولد الصغير. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن تعق عن الحسن والحسين، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، أي بعد الولادة تماما يعد الإنسان سبعة أيام. فلو ولد مثلا في يوم الجمعة فإن يوم الجمعة يعد الجمعة، وبعد ذلك يعد مع الجمعة ستة أيام فتصبح سبعة أيام، أي الخميس الذي يليه مباشرة عند ذلك يكون قد أتم سبعة. في هذا اليوم يسن أن يسمي الولي ابنه، في هذا اليوم يعق عن ابنه، في هذا اليوم يحلق شعره ويتصدق بزينته ذهبا أو فضة. وهذه السنن إنما أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين فيقول: إن هذا الغلام المرتهن بعقيقته لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه. ومعناه أيضا أنه لا يشفع في والديه يوم القيامة حتى يعق عنه. وأيضا بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده أو ينسك عن ولده، أي أن يفعل هذه الذبيحة هذه النسيكة عن ولده فليفعل. هي في الأصل مأخوذة من جز ذلك الشعر الذي يكون على رأس ذلك المولود حين ولادته، هذا الشعر شعر البطن الذي يسمى. فإذا هذا مجموع الشعر الذي يكون في البطن وعلى رأس الولد، هذا أصله في اللغة، ولما كانت الإزالة في يوم الذبح سميت تلك الذبيحة على اسم ذلك الشعر. عندما قال الشيخ عن العقيقة أنها مستحبة، معنى العقيقة ليس معناها أن يشتري الإنسان عقيقة، معنى ذلك هذا على تقدير مضاف، يعني ذبح العقيقة. أما العقيقة أن نشتري عقيقة ماذا نفعل بها، نربيها؟ لا، ذبح العقيقة مستحب متى؟ في اليوم السابع. لذلك قال والعقيقة على المولود مستحبة. وهنا اللام إنما تأتي كما يقول علماء العربية للتعليل، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا الاستحباب أو هذه السنية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل من يدفع قيمتها؟ نقول كل إنسان ينفق على ولده سواء كان أبا أو كان جدا، عند ذلك هو الذي يعق عنه. في الأصل هي يعني لو كان للولد مال، هل يعق من ماله أم من مال المنفق عليه؟ لا، من مال المنفق عليه، لأنه إن أحب أن يؤدي هذه السنة عن نفسه من الممكن أن تؤجل ويعق عن نفسه في المستقبل. حتى الأم لو تابت إلى الله عز وجل وكانت حاملة من زنا وولدت، هل يسن لها أن تعق عن ولدها ولو كان ذلك الولد من الزنا؟ نعم. طبعا إذا كان اليسار في اليوم السابع توفر المال وتوفرت القدرة على العقيقة فإننا نفعل ذلك في اليوم السابع، وإذا لم نستطع فضمن فترة النفاس 40 يوما تقريبا، هذا هو الغالب، والأكثر عند الشافعية إلى 60. ما دامت المرأة في النفاس من الممكن أن يعق الولي عن ولده. كذلك إن لم يستطع ففي سن الرضاع، فإن لم يستطع حتى سن التمييز، فإن لم يستطع حتى سن البلوغ، فإذا بلغ قال عق عن نفسك. قال الشيخ وفسر المصنف العقيقة بقوله وهي الذبيحة، أي العقيقة في الشرع هي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. الأصل سميت عقيقة من القطع، لأننا كما قلنا إننا في هذا اليوم ماذا نقطع؟ نقطع ونحلق شعر ذلك المولود، فيأخذ الشيء اسمه من المجاورة. العق إنما كان للشعر، وإنما أخذت هذه الذبيحة اسمها من قص الشعر الذي يكون على رأس المولود، سواء كان ذكرا أو كان أنثى أو كان خنثى، فإن الشعر إنما يحلق وبعد ذلك يتصدق بزنته ذهبا، فإن لم يستطع ففضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة زيني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة. القابلة هي التي كانت قد ساعدت المرأة في ولادتها، داي القابلة الطبيبة أيا كان، هي التي تأخذ الرجل أي الفخذ من هذه الشاة. لا كما يقول بعض الناس والله الفخذ لفلان، لا، إنما يكون في السنة لمن؟ العقيقة، في رجل العقيقة إنما تكون للقابلة. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس الذين يأتون إلى الدم فيأخذون بإبهامهم أو بسبابتهم شيئا من الدم وبعد ذلك يلصقونها إلى جبهة المولود، فليس هذا من السنة بشيء يعني على الإطلاق. لأن هذا الفعل في الحقيقة عندما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفعل من فعل الجاهلية فإننا نقلد عند ذلك أهل الجاهلي، وما زال الناس يفعلون ذلك. واحد يذبح خروف لسيارته بيعمل ليك كف بيحطها على السيارة، واحد يذبح مثلا فدو مثلا لبيت اشتراه بيأتي أيضا بالدم فيجعله على باب البيت، هذا ليس من السنة في شيء. قال إذن إنما يعق عن المولود يوم سابعه ويحسب يوم السابع من السبع، يعني يوم الولادة محسوب في العدد، مو منترك يوم الولادة وبعد ذلك نعود، لا، يوم الولادة واحد من هذه الأيام. ويحسب يوم الولادة من السبع ولو مات المولود قبل السابع، يعني ولد ومات بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو ستة، عند ذلك نذبح حتى عن الميت، هذه العقيقة، ولو مات المولود قبل السابع. طبعا ولو مات المولود قبل السابع ولا تفوت بالتأخير بعده، فإن تأخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق. طبعا متى في أي وقت يسن أن يفعل الإنسان العقيقة؟ دائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بالبكور، وإذا كان التبكير شيء فأفضل التبكير أن يكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل كما يفعل في الأضحية تماما، فيضجعها على جنبها الأيسر، يوجهها للقبلة، يتوجه للقبلة، منحرها إلى القبلة، يأخذ السكين بيمينه، يحد شفرته، ويسمي الله تبارك وتعالى ويكبر قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم هذه منك وإليك، اللهم هذه عقيقة ولد فلان، عقيقة فلان، عند ذلك يفعل ذلك الأمر. طبعا من لم يقل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بالنية. نعم. فإن تأخرت للبلوغ سقط حكمها، ما معنى فإن تأخرت؟ سقط حكمها عمن؟ عن الولي، لأن الإنسان بعد البلوغ يصبح مكلفا من قبل نفسه. ولذلك استدرك الشيخ فقال، قال أما هو يمن المولود فمخير في العق عن نفسه، نقول له إننا لم نعق عنك عندما كنت صغيرا فعق عن نفسه. ويذبح عن الغلام شاتان، بالنسبة للذكر شاتين وبالنسبة للأنثى شاة واحدة، وأما الخنثى فإننا نذبح عنها شاتان، فبعد ذلك إن تبينت أنوثتها قد اكتفينا بذلك، وإن تبينت ذكورتها فتمام العقيقة أن نعق واحدا آخر. قال بعضهم، يعني هذه التشبيه تشبيه دائما الغنم بالغنم، هل دية المرأة أليست على النصف من دية الرجل؟ كذلك في العقيقة دية الذكر مضاعفة بالنسبة لدية الأنثى. قال بعضهم وأما الخنثى فيحتمل إلحاقه بالغلام أو بالجارية، إذا ابتدأ فألحقه بالغلام سقط كل شيء، وإذا ألحقه بالجارية فلو بانت ذكورته أمر بالتعدد، يعني ما لا تبين أن هذا الأمر الطارئ عليه بالنسبة للأنوثة أمر عارض وظهرت الذكورة عند ذلك فإنه يعق واحدة أخرى. قال بعد ذلك وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، جاتهم من الذكور توأم، من الذكور عند ذلك ماذا يفعل؟ توأم للواحد يعني توأمين، جاءه توأمان عند ذلك يذبح أربعة، يعني جاء سبعة يذبح 14، ماشي الحال بده قطيع منها. إن شاء الله ربي بيسر، نعم وبيسلم، نعم. وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد، وقال بعض العلماء يعني إن أقل درجات اليسار أن يفعل الإنسان ولو عقيقة واحدة، ولو تعدد الأولاد والعمل بالسنة بواحدة أولى من الترك. الآن عندنا مسألة التوزيع والإطعام، قال: ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين. بالنسبة للعقيقة شأنها التمليك، سواء كان للأغنياء أو كان للفقراء. كنت غنيا فأطعمك إنسان، لك أن تتصرف فيها بأي شيء، حتى ولو بالبيع، حتى ولو بالبيع. السبب، الأضحية هي في الحقيقة ضيافة عامة من الله تبارك وتعالى للخلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة يمنع المسلمين أن يأكلوا من أن يعني يدخروا من الأضحية شيئا، وقال بعد ذلك: إنما منعتكم من أجل الدافة، هؤلاء الذين يأتون إلى المدينة المنورة فيجدون ما يأكلون. ولما كثر المسلمون وكثر الذبح سمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا من الأضاحي إلى الوقت الذي يريدون. بينما في العقيقة هي في الواقع عبارة عن هدية تقدم من قبل العاق إلى الإنسان الذي يعني يحبه أو إلا الذي يرغب به، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، ولذلك يأخذها الإنسان على سبيل التملك. أما الأضحية فلا تؤخذ على سبيل التملك، يعني لا يجوز لإنسان غني أخذ قطعة من الأضحية فيذهب ويبيعها بعد ذلك، لا يجوز، يأكلها، يتصدق بها، يعني ما في مال. ويطعم العاق من العقيقة الفقراء والمساكين، كيف يطعمهم؟ نيئا أم مطبوخا؟ لقد مر معنا في الأضحية في الأمس أنه يوزعها بشكل ني، لا يطبخها، بينما بالنسبة للعقيقة يقوم بطبخها وبعد ذلك يدعو كسائر الولائم. لكن قلنا قبل ذلك إنه يعطي رجلها للقابلة، فهل يطبخ الرجل مع الطبخ وبعد ذلك يعطيها للقابلة؟ لا، فقط رجلها إنما تعطى للقابلة دون طبخ، أما الباقي فإنها تطبخ. البركي أكثر من قابل اشتركوا في توليد واحدة، كل واحدة بيعطيها رجل، كم رجل بدها تصير للشاة؟ يعني غالبا هو لا يشترك أكثر، يعني دائما تكون قابلة واحد. قال: إذا كانت الشاة واحدة فماذا نفعل لو تعددت القوابل؟ نقسم هذه الرجل على عددهن، يعني محلول المشكلة كيفما كانت. هو هذا كله إشارة، إشارة بعق الوالدين عن النار، إشارة بأن هذا المولود الذي أعطي للقابلة رجله أنه يمشي إن شاء الله ويذهب بعد ذلك إلى القابلة ليأتي بها إما إلى أمه أو إما إلى زوجه، يعني لابد من شيء معين نفعله نتفاعل فيه. يسن في هذا الطبخ أن يزاد عليه شيء، في بعض البلاد تطبخ طعاما تجعل فيه شيئا حلوا، ما في مانع، ولو كان مع اللحم، ولو كان مع اللحم، يعني أحيانا يجعلون معه سكرا، يجعلون معه زبيبا، يجعلون معه عسلا، يجعلون معه أي شيء حلو. طيب في بلادنا نحن لا نعرف مع اللحوم إلا الملح، فماذا نفعل في ذلك؟ قال: لا بأس، يعني إذا كان في طبخة والطبخة كلها عبارة عن خروف، إذا حطينا لها معلقة سكر بضر؟ لا تؤثر شيئا، وإنما هذا إشارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أخلاق المولود حلوة وأن يكون مهذبا في ذلك الأمر، سواء يعني فهذا تيمنا بحلاوة وأخلاق المولود. طيب قد يكون إنسان نذر لله تبارك وتعالى فقال: إن أكرمني الله تبارك وتعالى بولد فسأذبح له، عند ذلك صارت منذورة، هل يبعد ذلك عن مسألة الأضحية عن مسألة الطبخ؟ لا، نفس الشيء، يطبخها ويوزعها بعد طبخها لكن للفقراء والمساكين. قال ولا يتخذها دعوة، يعني لا يجعلها كالوليمة، بل يرسل إلى هؤلاء المساكين يعني شيئا منها، خاصة لا بد من وجود الفقراء والمساكين على هذا الطعام أو ممن نرسل لهم هذا الطعام. هل يسن للح جزار القصاب اللحام هذا، هل يسن له أن يفعل شيئا في العقيقة؟ نعم، عادة كل الخراف إنما تكسر إلى نصفين من العمود الفقري، هكذا تقسم إلى قسمين، بعد ذلك تكسر أضلاع الصدر أيضا إلى قسمين، هكذا عادة اتخذها. نقول في هذه الحالة إن استطعت أيها القصاب أن تفعل شيئا وهو أن لا تكسر منها عظما من أولها إلى آخرها فافعل ذلك. يعني بعض الناس منهم يستطيع أن يفعل ذلك وبيشلحها هكذا تشليح وبعد ذلك يقطعها عرضا عن طريق اللحم دون أن يكسر فيها عظمة واحدة. لذلك قال الشيخ ولا يكسر عظمة. ما معنى أن لا يكسر؟ يعني ندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكسر منها عظما، وذلك تفاؤلا بسلامة عظام المولود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون السلامة لكل أولادنا. ولا يكسر عظمها. بعد ذلك قال واعلم أن سن العقيقة وسلامتها من عيب ينقص لحمها. يعني طبعا لكل شيء سن، كما قلنا في الأضحية الغنم شات ودخلت في الثانية، البقر سنتين ودخلت في الثالثة، الماعز سنتين ودخلت في الثالثة، الإبل 5 سنين ودخلت في السادسة، هذا ما يكون بالنسبة للأضحية. أيضا قلنا نيك لا تجزئ العوراء ولا العرجاء، كذلك هنا فإنه يأخذها سليمة من كل عيب ينقص اللحم. أيضا وسلامتها من عيب ينقص لحمها، والأكل منها والتصدق ببعضها وامتناع بيعها وتعينها كالنذر. لو قال إنسان هذه جعلت هذه عقيقة عن ولدي أو نذرت أن تكون هذه أو لله علي أن أذبح هذه الشاة، عند ذلك تحولت إلى منذورة. وتعينها بالنذر حكمه على ما سبق في الأضحية، أي لا يأكل منها. انتهينا من مسألة الأضحية. كذلك يعني هنا يمتنع عليه أن يبيع جلدها كما مر معنا في مسألة الأضحية. ويسن أن يؤذن في أذن المولود. طبعا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، لا يجوز لأحد أن يستعمله في غير ما سنه الله تبارك وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في غير ما شرع له. عند ذلك نقول إذا ولد المولود فإنه يعطى لوليه، فيسن أن يؤذن له حتى ولو كان المؤذن في هذه الحالة امرأة. منعنا المرأة من الأذان للإعلام، طيب لا يوجد أحد الآن إلا امرأة، تأخذه هذه المرأة وتؤذن في أذنه لأن صوتها الآن لن يسمعه إلا هذا الصغير والملائكة، وذلك لا يحرم عليها أن تعلو بصوتها، وذلك يكون في الأذن اليمنى، وكذلك يقيم أي إقامة الصلاة في الأذن اليسرى. ولذلك قال من أذن له يعني في الأذن اليمنى وأقيم له في الأسرة لم تضره أم الصبيان، أي التابعة التي تكون من الجن أو القرينة التي تكون من الجن. من الذي أذن في أذن الحسين؟ السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا إعلام بالتوحيد، إعلام بالأذان، إعلام بالإسلام. عندما يعني يعطى الإنسان أول علامة من علامات الإسلام والتوحيد ويلقى ذلك الأمر في أذنه. قال بعد ذلك: وأن يحنك المولود بتمر فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إلى الجوف، فإن لم يوجد تمر فرطب وإلا فشيء حلو. أيضا هذه السنة ينبغي على كل ولي أن يقوم لمن حتى لو كانت أمه والده جده صالح من العلماء من رجل من الصالحين يقوم بذلك الأمر، فيمضغ تمرة في فمه ولا يضع التمر طعام الكبار سم على الصغار، يموت لو أعطاه التمر مباشرة، فيمضغ التمرة بفمه ثم يأخذ من ريقه من ذلك الحلو الممضوغ يعني شيئا على أصبعه، وبعد ذلك يدلك بذلك حنك الولد، فيتلمض الولد ويأخذ شيئا من الحلو ينزل إلى جوفه، هذا مما يشد يعني النير مكان الأسنان، وأيضا يخالط ذلك الأمر بريق ذكر الله تبارك وتعالى. وأيضا من السنة كما ورد عن بعض العلماء أو المستحب أن يقرأ له سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه عندما ولد له جاء بذلك الولد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بمضغ التمر وبعد ذلك لاكها في فمه، ثم بعد ذلك حنك ذلك الولد الذي سماه بعبد الله بعد ذلك. وطبعا نحن نختار أصلح الناس في قناعتنا، وهذا الصلاح المطلق لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى، لكن نحن نأخذ بالأسباب. من جملة ذلك أيضا أن يعني يختن في اليوم السابع، لا كما يفعل يعني الناس يعني يفعلون يعني أمرين متباينين. سابقا كانوا يؤخرون الختان حتى يصبح الولد ماشي يعني، ويفعلون له حفلا بالعاشرة بالسابعة بكذا، هذا شيء فيه تأخير بالسنة. الآن من لحظة ولادته مشان يأخذ تبعة المستشفى أجرتهم على هذا الختان، يقومون أيضا بختان ذلك الولد في اللحظة الأولى من ولادته. لا، إن الأمر الذي يكون هو في اليوم السابع من الولادة أيضا. وأن يحنك المولود بتمر فيمضغ ويدلك به حنكه داخل فمه لينزل منه شيء إلى الجوف، فإن لم يوجد تمر فرطب وإلا فشيء حلو. وأن يسمى يوم سابع ولادته كما يعني الآن التحنيك، الطهور، العقيقة، التسمية، كل ذلك في يوم السابع. ويجوز تسميته قبل السابع، يعني في بعض الناس لسه الولد قبل أن يتحرك في بطن أمه يقوم بتسميته إن كان ذكرا كذا وإن كان أنثى، هذا لا يضر، لكن لإقامة السنة يعين هذا الاسم في اليوم السابع. ويجوز تسميته قبل السابع وبعده، ولو مات المولود قبل السابع من تسميته، يعني حتى لو مات من السنة أيضا أن تطلق على ذلك الولد الميت اسما من الأسماء. ولو مات المولود قبل السابع من تسميته نيح أحسن بكم، إذا كان فيها سنة تسميته أحسن، يعني هو نفس التدقيق واحد يعني. ولو مات المولود قبل السابع من تسميته سنة تسمية، نعم ما في مانع. وأفضل الأسماء أيضا أن نختار اسما، فهذا حق علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه بعض الناس يعني كان ولم يعجبه الاسم فكان يغير له الاسم، ولذلك يسن على الإنسان أن يحسن من التسمية، فإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. طبعا أفضل الأسماء الحقيقة ما هي العبودية لله تبارك وتعالى، فلذلك يسمي عبد الله عبد الرحمن إلى ذلك من الأسماء. بعد ذلك بمحبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمي محمد وأحمد إلى غيرها من الأسماء التي سمي فيها أفضل الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فلقد ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الاسم من خيرة الأسماء التي نسمى بها. هذا كل ما يتعلق سواء كان ذكرا أو أنثى، حتى ولو مات فإنه يسن تسميته. بعد ذلك قال الشيخ: كتاب أحكام السبق والرمي. والحمد لله.